الذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. متهوكون فيها تطلب الهدى في غير ما هو بين يديك، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يكون على شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بعد الفتح إلى هوازن في غزوة حنين، يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين ونحن حدثاء عهد بشرك، وكان المشركون لهم سدرة ينوطون بها أسيافهم تسمى ذات أنوار، يعلقون بها سيوفهم بغية التبرك بها، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ما قالوا إلا اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة، لكنهم ابتغوا الهدى في غير دينه صلى الله عليه وسلم، فعنفهم وزجرهم صلى الله عليه وسلم ما تركهم ذلك حرصا منه على أن لا تدخل الجاهلية في أدنى أشكالها وصورها إلى الإسلام بأصوله النقية الصافية، بل كان صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على أن يبعد ذلك عن شخصه صلى الله عليه وسلم هو من هو، كان حريصا على أن لا يطريه الناس وأن لا يعظموه، يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كان حريصا على ذلك وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد سمع رجلا من أصحابه يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال له: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. سمع خطيبا يخطب في الناس ويقول لهم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. وجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، فقال: بئت خطيب القوم أنت، قل: من يعص الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. حذر الناس، بل وهو في موته صلى الله عليه وسلم: وأتدرون بما يوصي الإنسان عند الموت؟ بما يوصي؟ يوصي بخلاصة ما عرفه من الدنيا، يوصي بخلاصة ما يوصي به مع المقربين إليه. قال وهو في موته صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهو يموت صلى الله عليه وسلم، وكان جيش أسامة مجهزا للغزو، ما وصاهم إلا بتلك الوصية لكي لا يفروه، ففهم الصحابة عنه ذلك، فهموا ذلك رضي الله عنهم، وعلموا أن الله أنزل الشرع عليه صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون صفيا نقيا حتى يبلغوه إلى من دونهم ثم من دونهم ثم من دونهم. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة يذهبون إلى الشجرة التي بايع الرسول المسلمين عندها، شجرة الرضوان، يتبركون بها لأن رسول الله كان تحتها يبايع الناس، فقطعها عمر، قطعها عمر. ولو كان أصحاب الآثار والسياحة في زمن عمر لأنكروا عليه كل الإنكار أن يقطع شجرة تعظم ويأتيها الناس وسيحجون إليها، لكنه قطعها ليسد ذرائع الشرك بالله عز وجل، ليسد الذرائع إلى الشرك. رأى الناس يذهبون إلى قبر دانيال بالشام فهدمه، وكان رجلا صالحا من بني إسرائيل، فأرسل بهدم قبر دانيال فهدم في في الشام كانوا رضي الله عنهم حريصين على ألا يعظم إلا ما أراد الله تعظيمه. رأى عمر رضي الله عنه أبي بن كعب يمشي الناس خلفه ويتبعونه تعظيما له رضي الله عنه، وكان من القراء، فضربه بالذرة وقال له: هذا فتنة للتابع وذلة للمتبوع، هذا فتنة للمتبوع وذلة للتابع، هذا الذي تصنعه ويصنعه الناس به فتنة لك وذلة لهؤلاء الذين اتبعوه، ينبغي أن يكون المسلم عليا عن ذلك. يا عباد الله، ذلك الذي أراد الله للأمة أن يكون أصلها واحد، أن يكون أصلها واحدا تلتمس منه، لا تتشعب ولا تأخذ من الجاهلية، سواء الجاهلية الأولى أو الثانية، فكلها جاهلية لا ينبغي للمسلم أن يلتمس الهدى في غير كتاب الله وسنة رسول الله، سواء مما كان عليه المشركون قبل الإسلام أو مما عليه الكفار والمشركون اليوم في غير بلاد الإسلام. أصالة المعتقد، ثم أصالة الشرع، ثم أصالة المنسك، وقد جعل الله لكل أمة منسكا هم ناسكوه، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذه الشرائع شرائع للناس، خير الله هذه الأمة وفضلها بأفضل الشرائع والمناسك، ونسك لها ذلك تكرمة من الله تبارك وتعالى، وهو مع ذلك يحذرها ويحذرها رسولها صلى الله عليه وسلم أن تتبع سنن الأمم السابقة الماضية التي ما ابتدعت إلا الشر وما أحدثت إلا الشر. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بكون ذلك وحدوثه، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم ودخلتم، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، هؤلاء هم اليهود والنصارى. قال: فمن ومن الناس إلا هم ومن الناس إلا أولئك. حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لكي لا تلتمس، وخصها بالمنهج الحسن القويم لكي لا تتوسل ولكي لا تمد يدها إلى الجاهلية تستمد منها. واعجبوا، قد ذكر الله عز وجل تلك الجاهلية في مواضع الذم الكثيرة، في مواضع الذم الكثيرة، وهو يعلم أن الناس تمتد أيديهم ليأخذوا منها وتجنح نفوسهم إليها، فقال تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعلم الله أنه دائما يجنح الناس ويميل الناس إلى حكم الجاهلية، لأنه حكم يوافق مراد النفس وهواها، لأنه حكم يوافق مراد النفس وهو خارج عن مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فنهانا أن نتبع سننهم في الحكم. ثم قال تبارك وتعالى: للنساء ولا تبرج، تبرج الجاهلية، لعلم الله عز وجل أن النساء وما هن عليه تميل نفوسهن وتميل المجتمعات إلى أن يكن على تلك الأحوال الجاهلية التي هي مراد النفس وحظ النفس ورغبة النفس. ثم قال ربكم تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية الجاهلية التي نهى الله المسلمين أن يحتموا بها وأن يطلبوها، أن يقول الناس: يا لفلان، يا لقبيلة فلان، ينتمون إلى غير الإسلام وقد أمروا أن يكون أبوهم الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم فما لهم أب إلا هذا الدين ينتمون إليه ويعتزون به، وفيه الكفاية وفيه العدة وفيه النصرة، لا ينتمون إلى قبائلهم ولا إلى شيعهم. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كفى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار يسعه برجله، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وهما اسمان صالحان، لقبان سمى الله بهما المسلمين في القرآن، فقال المهاجرون والأنصار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسلمين سينتمون إلى الاثنين ويتركون الدين، سينتمون إلى قوميات غير الإسلام نهرهم، وقال لما قال المهاجرون يا للمهاجرين والأنصار يا للأنصار، قال أهذا وأنا بين أظهركم، أهذا وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأنساب، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالأنساب، أبي فلان وجدي فلان وأنا من قبيلة فلان وآل فلان، مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس لآدم وآدم من تراب. ما أراد الله للمسلمين أن ينتموا إلى غير دينهم الذي أعزهم به وأكرمهم به، هذا الإسلام الأصيل الذي ينبغي أن يفهمه المسلمون بأصالته، أصالة الاعتقاد، أصالة الانتماء، أصالة العادات، عادات الناس التي يعتادونها. أتى النبي صلى الله عليه وسلم لكل صالح نافع للناس في عاداتهم وفي معاملاتهم، لا ينبغي أن يلتمسوا الهدى ولا الخير في غيره، في أزيائهم، في ملابسهم، ينبغي أن يحرصوا على ذلك، أن يكونوا على التمس الذي أراده الله تعالى. وإنما أراد أعداء الإسلام لما علموا أن فساد الظاهر يؤدي إلى فساد الباطن، عمدوا إلى تلك الشعائر والمناسك، عمدوا إلى تلك الأشكال التي ميز بها المسلمون، فأرادوا هدمها وأرادوا تضييعها وأرادوا إهدارها. فهاهم قد خلعوا عن نساء المسلمين الحجاب الذي أمر الله به النساء لكي يفسد باطنهم ولكي يقلع الحياء منهن، عملوا إلى ذلك شيئا فشيئا لينزعوه عن النساء، كما وأشياء بسيطة ربما يعتبرها الإنسان بسيطة، أن يحرص الاستعمار دائما على أن تخلع هذه الثياب، القميص، ويلبسوا الناس البدلة وغيرها مما اعتاده الاستعمار وزرعه في قلوب الناس. لماذا؟ شيء هين بسيط. نعم لا يحرم أن يلبس الناس تلك البدلة ولا مثلها من الأزياء، لكن هذا سمت المسلمين الذي ينبغي أن يحرصوا عليه. أدى الأمر ببعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام أن يمنعوا هذا الملبس وهذا الزي في جامعاتهم ومدارسهم، فيمنع الناس من دخول تلك المدارس والجامعات بها، بل أدى ذلك إلى أن يمنع المسلمون من أشكال مهمة في الإسلام مثل اللحية وغيرها، بل مثل النقاب يمنع النساء في دخول الجامعات به، شرطا على أن ينزع الناس تلك الأشكال، فإذا نزعوها نزعوا ما وراءها رويدا رويدا. يا عباد الله، نقول إن هذه الأشياء البسيطة التي نعتبرها نحن بسيطة إنما هي مظهر، إنما هي شعائر الدين، ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها وأن يأخذ نفسه بها مأخذ الجد، فإذا طلع شيئا فيوشك أن يخلع الذي بعده، إذا فتح بابا يوشك أن يفتح الذي يليه، لأنها أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة وأمامها داعي لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه، إن تفتح تلجه. أشكال حكم علماء في تركيا أيام مصطفى كمال أتاتورك لأنهم يحرمون القبعة، وأعدم وصل الأمر إلى أن نفذ فيهم حكم الإعدام، حرموا القبعة. وقف أحدهم ومثل بين يدي القاضي، قال له يا هذا لم تحرم لبس القبعة وما هي إلا قطعة قماش، ما الفرق بينها وبين القلنسوة؟ انظروا إلى فقه الرجل وفطنته. قال له يا هذا، هذه قطعة القماش التي وراء ظهرك وكانت علم تركيا، ما رأيك لو استبدلناها بقطعة أخرى على غير ذلك الشكل، وهي قطعة قماش مثل هذه لكن على غير هذا الشكل؟ نعم، هي أشكال ومناسك للمسلمين، ما ينبغي أن يدعوها ولا أن يتركوها ليلتمسوا الهدى في غيرها. يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى المسلمين ليخلعوا كل ما كان معظما في الجاهلية ويعظم الإسلام وما أتى به، ولينزعوا عنهم نجس الجاهلية وشرك الجاهلية وعادات الجاهلية، ليصبغوا أنفسهم في عادات الإسلام، حرصا على أن أن يستمر الدين على تلك الحال ليأتي إلينا نحن فنجده صافيا نتبعه وننفذه كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الصحابة ذلك فعظموا ما عظم الله وتركوا ما لم يعظمه الله عز وجل، حتى في الأشياء التي لا كثير خطر فيها. أتى الإسلام، جاء الإسلام ودار الندوة في يد حكيم بن حزام. دار الندوة هذه الدار التي كان يجتمع فيها المسلمون، يجتمع فيها المشركون قبل الإسلام لأمورهم العظيمة، كانت في يد حكيم بن حزام اشتراها، فاشتراها عنه معاوية بن أبي سفيان بمئة ألف درهم. فقال له ابن الزبير، قال لحكيم: أتبيع مأثرة قريش؟ أتبيع مكرمة قريش هذه الدار؟ قال له: يا ابن أخي، ذهبت المكارم إلا التقوى، ذهبت المكارم إلا التقوى، أشهدك بأني قد جعلتها لله ورسوله، أشهدك بأني قد جعلتها لله ورسوله واستبدلت بها دارا في الجنة. ذهبت المكارم إلا التقوى، ذهبت المكارم إلا ما كرمه الإسلام ورفعه الإسلام. نسأل الله أن يقيم المسلمين على أحوال رسوله وما كان عليه السطر الأول من المسلمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، لا تظنوا أن الصحابة قد خلعوا عنهم أثواب الجاهلية هذه بيسر وسهولة كما يشربون شربة ماء هنيئة، بل بذلوا من أجل ذلك وضحوا من أجل ذلك وتركوا من أجل ذلك. لا تظنوا أنهم قد تركوا تلك العادات حرصا على تحصيل الدين في قلوبهم بسهولة، إنما كان ذلك شديدا عليهم، شاقا على قلوبهم، دفعوا فيه أغلى ما يدفع وأثمن ما يجاد به رضي الله عنهم. أسعد بن زرارة في حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا وانظروا رحمكم الله إلى الفقه، وكان أسعد شابا حدثا حين قال هذه الكلمات. أسعد لما اجتمع المسلمون من أهل المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه في بيعة العقبة، أما اجتمعوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعونه، وكان عمه العباس يحبه ويخشى عليه أن يغدر الناس به، ولم يكن يومئذ قد أسلم بل تأخر إسلامه. فجاء العباس ورأى أهل المدينة من الأوس والخزرج عند رسول الله يبايعونه صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا ابن أخي، من هؤلاء؟ قال: يا عم، هؤلاء سكان يثرب من الأوس والخزرج، أتوا يبايعونني يقولون إنهم يحمونني مما يحمون منه نساءهم وأبناءهم وأموالهم. فنظر إليهم العباس فقال لهم: يا معشر الأوس والخزرج، إن هذا ابن أخي وهو أحب الناس إليه، فإن كنتم قد زعمتم أنكم تحمونه وتمنعونه ممن تمنعوا منه أنفسكم وأبناءكم، فإني أريد أن أخذ عليكم موثقا تطمئن به نفسي، فإن جيرانكم اليهود واليهود له عدو. فقام أسعد بن زرارة وقد شق عليه ألا يحمل العباس قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون وهو الكافر، فقام أسعد وكان أصغر القوم، فقال: يا رسول الله، إذن لي أن أجيبه غير مخشر بصدره ولا متعرض لشيء مما تكره، إذن لنا أن نجيبه غير مخشنين بصدره، فلن نطعن في الأنساب التي أنت منها، ولا مغرين صدرك، ولا متعرضين لشيء مما تكره. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه غير متهمين. فقام أسعد، انظروا إلى الكلام الذي قاله أناس فهموا، انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة غيرها، انتقلوا من حياة إلى حياة أخرى. قال أسعد وقد توجه بوجهه تلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، إن لكل دعوة سبيلا، إن اللين وإن الشدة، وإنك قد أتيت بدعوة متجهمة للناس متوعرة عليهم، أتيت لنترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا ونتبعك على دينك، وتلك رتبة صعبة، فأجبناك إلى ذلك وأتيتنا ونحن جماعة في دار عز ومنعة هي المدينة، لا يطمع فينا أحد ليرأس علينا رجل من غيرنا قد خذله قومه وأسلمه أعمامه، وتلك رتبة صعبة، فأجبناك إلى ذلك وأتيتنا لنقطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام القريب منها والبعيد، وتلك رتبة صعبة، فأجبناك إلى ذلك. وكل هذه الرتب مكروهة إلا عند من عزم الله على رشده والتمس الخير في عواقبها، فبايعناك على ذلك يا رسول الله، وبايعنا ربنا وربك، يد الله فوق أيدينا ودماؤنا دون يدك وأيدينا دون يدك، نعطيك على ذلك الصدق يا رسول الله والله المستعان. ثم توجه إلى العباس بوجهه وقال: أما أنت أيها المعترض علينا بالقول دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما طلبت من الأمان له فتلك خصلة لا نردها على أحد أرادها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدل ذلك وقد كان شاقا، وقطعوا ما كان موصولا بالأمس، قطعوا ذلك ليصلوا حبل الله عز وجل ولينتظموا في سلك المؤمنين، وما كان ذلك بالهين اليسير عليه. يا عباد الله، إن من اعتز بالإسلام كان ذلك منهجه ولا بد، إن من اعتز بدينه وعلم أنه النعمة كان ذلك هو منهجه ومسلكه. أما المنهزم الضعيف الذي يستحي من دينه، يتمسك بدينه على استحياء، يخشى أن يعرف الناس أنه مسلم ليسمونه متدرسا أو شيخ أو مطوع، يخشى على نفسه ذلك لضعف نفسه ولضعف همته، لأنه منهزم أمام تلك الأشكال التي خدع الناس بها وهو متمسك بدينه. هذا الضعيف المنهزم لا بد أن يكون مسلكه مسلك الخارج عن تلك الأصالة. أما المسلم المعتز بدينه فلا يعبأ، لا يعبأ أن يكون مسلما، ثوبه هو هذا الثوب ومظهره هو هذا المظهر، لأن ما في قلبه أعظم وأعظم وأعظم من أن يضعفه الثوب أو أن تنقصه الشكل الذي أمر الله تبارك وتعالى، أو أن تزيله سنة هي اللحية، أمر الله المسلمين وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يتمسكوا بها. عمر بن الخطاب حين ذهب إلى الشام ليصالح أهل إيليا، انظروا إلى عمر أمير المؤمنين الذي والله كان في إمكانه أن يفرش الطريق من مدينة رسول الله إلى بلاد الشام بساطا من أجود أنواع البساط، كان في إمكانه وقد كانت في يده خزائن الإسلام آنذاك، كان ذلك في وسعه. أتى عمر على بعير له وكان معه أصحابه، وكان في استقباله أبو عبيدة ومن كانوا بالشام آنذاك رضي الله عنهم أجمعين. ذهب عمر فلما كانت مخاضة، نزل مخاضة مكان به ماء، نزل من على دابته وحمل نعله على كتفه وشمر عن ثوب مرقع مرقع قيل كان فيه 16 رقعة، ثم مضى المخاضة حتى اجتازها، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنا بأرض قوم أعداء، إنا في أرض أعدائنا، فهل كان منظرك وسمتك أحسن من هذا؟ هل لا كان ذلك؟ فقال له عمر، قال له عمر الذي ملأ الإسلام عليه قلبه، الذي ملأ الإسلام عليه جوارحه، قال له: أوه، توجع، أوه، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. لو أن غيرك قال هذه الكلمة لجعلته نكالا أنت لك من الفضل أنت أمير الأمة. إنا كنا أذل قوم فأعدنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة في غيره من الأشكال والمناظر أذلنا الله، إنما العز في الدين. هؤلاء المشركون لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، ماذا تغني عنهم أجسامهم وأشكالهم؟ ذكر الله المنافقين قال إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي صمرين لو أقسم على الله لأبره. اعتزاز في الدين وبما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي ملأ عليهم قلوبهم، ملأ عليهم قلوبهم فدانت الدنيا لهم، دانت الدنيا لهم وعزوا لما تمسكوا بدينهم واعتزوا به. ذلك رفعي بن عامر لما ذهب إلى أعداء الله الذين كانوا محاربون الإسلام والمسلمين وأتي برفعي بن عامر وكان صحابيا، فدخل على ملكهم كسرى، دخل فوجد أبهة الملك، أبهة الملك بطار ووسادات موضوعة على الأرض، وكان راكبا على جواده. ماذا صنع رفعي؟ يربط جواده في إحدى هذه الوسائل، يدخل به يربط الجواد الفرس في وسادة من هذه وهو معتز وفي يده سيفه، يمشي على البساط فيخرقه به وكأنه يقول هذا لا يخدعنا، هذا لا يضعفنا، هذه دنياكم نحن عنها في شغل. ثم أتى إليه حتى مثل بين يديه وقال له لما سأله من أنتم؟ قال له إنا قوم قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عز الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وإن كانت ثيابنا رصة وإن كانت ثيابنا خلقة إلا أن ذلك في قلوبنا، قلوبهم عامرة بدينهم الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به. سعد بن معاذ لما كان في المدينة حين تكالب العرب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فأتوا في هذه الغزوة غزوة الأحزاب، حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة يعطيها لهم كي يكفوا بأسهم عن المسلمين ويأمن المسلمون شرهم ويتفرغون للمشركين الذين أتوا من مكة وحالفهم الناس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد الصلح على أن يعطي المسلمون لليهود ثلث ثمار المدينة، وأتى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهما سيد الأنصار يستشيرهما في ذلك، فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله أأمرا تحبه فنصنعه أم أمرا أمرك الله به لا بد لنا منه أم شيء تصنعه لنا؟ هل هذا أمر تحب أن نصنعه فنرضيك أم أمر الله أم شيء تصنعه لنا؟ قال لا والله فإني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكلبوكم على ما أنتم فيه فأردتم أن أدفعهم عنكم حتى يقضي الله أمره. فقال له يا رسول الله إنا كنا وهؤلاء القوم على الكفر بالله وعبادة الأوثان لا نعرف الله ولا نؤمن به، وقد كانوا والله لا يطمعون في ثمرة من ثمار المدينة إلا بيعا أو قرا، كانوا لا يطمعون في ذلك إلا بيعا أو كرما منا نعطيه له. أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعدنا بك وبه نعطيهم ذلك؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف، ما لنا بذلك حاجة. ثم أخذ هذا الصلح فقطعه وقال ليجهدوا علينا جهدنا، ليجهدوا جهدهم وليصنعوا ما أرادوا في ذلك. أيها المسلمون، ذلك وأضعاف ذلك كان يملأ عليهم قلوبهم وكانوا يعتزون. يعتزون بدينهم، نماذجهم وقصصهم في ذلك كثيرة يضيق عنها المقام، لكننا أردنا أن نقرب تلك المعاني إلى نفوسنا وإلى نفوسكم. عسى المسلمون يعرفون ذلك في دينهم فيعتزون به ويملأ عليهم نفوسهم بعقائده وشعائره ومناسكه، يحرصون على أصالة الأخذ أصالة المنهج، لا يخدعون بما يخدع به الناس، لا يضللون بما يضلل به الناس. اللهم ثبتنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به عليه حتى نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا عليه حتى نلقاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ذقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وأخلاقه.